بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا عندك يا حي يا قيوم. أما بعد، فمحاضرة هذه الليلة محاضرة مؤجلة سبق الإعلان عنها قبل هذه المرة، وعنوانها صانع الغثاء. وهذه المحاضرة ستكون إشارات فقط، لأنها تتعلق بقضية من أكبر القضايا التي تهم المسلمين، ولن نستطيع بسبب ضيق الوقت وبسبب كبر الموضوع وبسبب تشعب الموضوعات التي نحتاجها كمقدمات لهذه القضية، لن نستطيع إعطاء الموضوع حقه. لذا فإن الحديث في هذه الليلة سيتناول نقطا محددة يفهم اللبيب منها ما يكفي عن الإطالة، ويستدل من خلالها الباحث وطالب العلم على الاتجاهات البحثية ومضان المعلومات في هذا الشان. فموضوع الليلة هو عن التحولات والتغيرات الفردية والاجتماعية التي تحدث في النفس البشرية أو في الحياة الاجتماعية في المجتمعات الإنسانية بشكل عام ولدى المسلمين بشكل خاص. ونبدأ الموضوع في نقط كما أشرت. أولا، التحول الذي تم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم كلنا حال العرب قبل الإسلام وطبيعة حياتهم الفردية والاجتماعية، وكيف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع. نعم، نعلم ذلك كلنا يعلم، ولكن القليل منا يعلم كيف حدث ذلك، والكثير منا لا يتأمل ولا يهتم بكيفية التحول التي تمت، وكأنها حدثت بمعجزة خارقة للعادة لا يمكن تكرارها، علما أننا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبون بالتعرف على دعوته وعلى أساليبها وعلى أسسها ووسائلها، لأننا حملتها إلى يوم القيامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكلنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبون بالدعوة إلى الله على بصيرة. ومن البصيرة التي ينبغي أن نعتني بها التعرف على كيف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأمة من رعاة غنم إلى قادة للأمم. ما الذي حدث وكيف حدث؟ إن معرفة ذلك تقتضي أن نتأمل في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفي قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الآية الثانية حددت التغيير بالنعمة، أي تغيير إلى الحال الحسن، تغيير الحال الحسن إلى حال سيئة بسبب تغير الناس. ومعظم التفسير يركز على هذا المعنى، أي النعم، نعم الله وفضله على خلقه لا تتغير إلا بسبب تغير أحوال الناس. معظم التفسير يركز على هذا المعنى، التغير من الحال الحسن إلى الحال السيء، وهذا حق لا شك فيه. وورد في هذا أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. وهذا واضح الدلالة ويصدقه الواقع ويصدقه التاريخ، فكم أهلك الله من الأمم بسبب تغييرهم في القديم وفي الحديث. لكن الآية الأولى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الآية عامة تشمل التحول إلى الخير أو التحول من الخير، أي أن الناس إذا كانوا على منهج ضال وجاهلية فإنهم لا يتحولون إلى الخير ولا يغير الله أحوالهم إلا بعد تغيير ما بأنفسهم. وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرب عندما بعث فيهم. لقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم الشرك، اهتم بهدم الشرك داخل قلوب المشركين وتشكيكهم في صحة ما في نفوسهم وسفه عقولهم. وبعد جهد جهيد وملازمة لدعوة التوحيد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفوس العرب من عقائد فاسدة وحولهم إلى التوحيد بالله، حولهم إلى توحيد الله والإيمان بدينه. وذلك هو المدخل الأساسي للتغيير وللتحويل، تغيير ما في النفوس. لقد وصل حال الناس في عهد البعثة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السخرية من أنفسهم وإلى السخرية مما في أنفسهم من ضلال، فسهل بعد ذلك تحولهم إلى الحق. وقصة عمر رضي الله عنه، قصته وصنمه الذي يصنعه من التمر، كيف كان يسخر من نفسه ويضحك. وقصة صاحب الصنم، قصة صاحب الصنم الذي بال عليه الثعلب فسخر منه، سخر منه عابده قبل غيره. إن تحطيم ما في النفوس وتغيير ما في النفوس هو المقدمة المنطقية، هو المقدمة المنطقية لتحقيق التحول في حياة الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثانيا، مستوى الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة كلية، ولم يقبل رب العالمين بعض الاستجابة، بل بين أن الأمر ينبغي أن يكون تاما وفي كل شيء، وأن لا يبقى في النفوس أي معارضة للاستجابة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كانت الاستجابة تغييرا لكل ما في النفوس، وهو استسلام لله نسخ كل فكرة قديمة لديهم مهما كانت قيمتها إذا لم توافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسس الدولة الإسلامية، أسس المجتمع الإسلامي العالمي، بناه على مبدأ توحيد الله وعلى مبدأ الاستجابة التامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتغيير كل ما في النفوس مما يخالف أمر الله، فلم يبق في مجتمع الصحابة شيء يخالف شرع الله، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالا لعمل يخالف الأسس التي بنى عليها المجتمع المسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحديد واضح جلي بأن الإسلام استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة بعد البراءة من الشرك ومن الثقافة المشركة. ومع هذا البناء المؤسس على أصول سليمة، قال الإمام أحمد من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قطعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. هذا الحديث يأتي والأمة في عزها، يأتي والأمة في قوتها، ومع ذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحول الذي يصيب الأمة. نبه صلى الله عليه وسلم إلى التحول الذي يصيب الأمة، وهي الأمة القوية التي تربت على منهج الرسالة، فتصبح غثاء كغثاء السيل يغري الأمم بأن تداعى عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عز قوته وفي عز قوة دولته ينبه إلى التحول الخطير الذي تصبح به الأمة غثاء كغثاء السيل. النقطة الثالثة: صانع الغثاء. أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن، أمة الجهاد، خير أمة أخرجت للناس تصبح غثاء كغثاء السيل. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ ذلك التحول؟ هل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوف تكونون غثاء في 1413 أو 1350 أو 1500 أو 1600؟ هل حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ ذلك التحول عندما تصبح الأمة غثاء؟ هل حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاصا بأعيانهم بأنهم هم الغثاء؟ هل حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبا من الشعوب الإسلامية بأنه هو الذي سيكون غثاء؟ هل حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك حتى نقول نحن المعنيين بهذا وهذا قدر يجب أن نستسلم له؟ هل قال صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ إن شيئا من ذلك لم يحدد، ولكن الرسول ذكر ذلك للأمة، وأن الأمة إذا وصلت إلى ذلك المستوى ستتداعى عليها الأمم عندما يصبحون غثاء كغثاء السيل، عندما ينغرس حب الحياة في القلوب، عندما يكره الناس الموت والأسباب التي تأتي بالموت. عند ذلك تتحول الأمة إلى غثاء، تتحول إلى غثاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا تحول ما في نفوس المسلمين مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حب الدنيا وكراهية الموت، عند تلك الصفة تصبح الأمة غثاء. لكن كيف تحولت الأمة إلى الغثاء؟ ومن المسؤول عن هذا التحول؟ وهل لهذا التحول أسباب؟ نعم، السببية حقيقة، السببية من حقائق خلق الله سبحانه وتعالى، والأمور مربوطة بأسبابها، والله هو الذي يخلق الأسباب والمسببات، ولكنها جعلت هكذا، جعلت ليختبر الناس وليبتلي الناس. إن القدرية الذين يعطلون الأسباب ويمكون فعل الإنسان ويسلبونه الإرادة ليسوا على شيء من الهدى. إن الذين يسلبون الإنسان التأثير في الحياة ليسوا على شيء من الهدى. إن الله خلقنا وخلق الأسباب وأمرنا بالأخذ بها، وسوف نحاسب على فعلنا أو تفريطنا. إن صلاح ما في النفوس وفساده، إن صلاح ما في النفوس أو فساد ما في النفوس هو سبب صلاح المجتمع أو سبب فساد المجتمع. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، وهذا من فعل الناس، وقد خاب من دساها، وهذا من فعل الناس. ويقول تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. إن تحول الأمة إلى غثاء كغثاء السيل تحول له أسبابه، وحدث وفق السنن الإلهية التي ينبغي أن نعلمها ونتعامل معها. وهذه مسؤولية الأمة أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات. لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما بين القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حول الله به الأمة الجاهلية إلى أمة الإسلام. وهذه سنة الله حيث خلق الخلق حنفاء، فعندما تجتالهم الشياطين يبعث الله إليهم رسولا يبين لهم معالم التوحيد والهدى. وقد انقطع الوحي، وقد انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمت النبوة والرسالة به عليه الصلاة والسلام. لكن حملت الأمة مسؤولية المحافظة على الدين حيا في النفوس، وقد قامت الأمة بهذا الدور، قامت الأمة بهذا الدور في مراحل التاريخ الإسلامي بين مد وجزر. ففي بعض الفترات يغفل حملة الدين ودعاته، في بعض فترات التاريخ يغفل حملة الدين وحماته أهل الدين علماء الدين، في بعض الفترات يغفلون، وينشط أهل الباطل وينشرون باطلهم ويتأثر الأفراد والجماعات به. يتأثر الذين يعيشون تلك الفترة إلى أن ينشط في الأمة من يقوم بدور الإصلاح مرة أخرى. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فالحق والباطل في مدافعة دائمة، وواجب الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبها المحافظة على ميراث النبوة، هذا من جانب. واجبنا المحافظة على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جانب. والجانب الآخر تربية أفراد الأمة على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المحافظة على فطرهم سليمة من الانحراف ورعاية تلك الفطرة، ومن خلال تنمية المواهب والاستعدادات لحمل رسالة الإسلام، ومن خلال توجيه الفطر والمواهب نحو كمالها وصلاحها. وتعليم الكتاب والحكمة يشمل كل هذا وكل جوانب النفس البشرية التي هي أساس الاستقامة أو أساس الانحراف. والسبب الأول الذي يجب الاعتناء به لتحقيق أهداف الأمة وللحيلولة دون تحولها إلى غثاء، السبب الأول الذي ينبغي الاعتناء به ليحقق تعليم ميراث النبوة للناس، السبب الأول يتعلق بالقدوة الحسنة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لمن يعلمهم من الصحابة، وعلى من يتولى مسؤولية قيادة الأمة، على من يتولى المسؤولية اليوم في قيادة الأمة في أمورها كلها أو بعضها، عليه أن يكون قدوة حسنة لمن معه. وأثر القدوة واضح في النجاح أو الفشل، وأمره لا يحتاج إيضاح. إن فساد القدوة يؤثر على بقية عوامل التربية ووسائلها الأخرى. ومن الأمثلة على أهمية القدوة قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، عندما أمر الصحابة بالتحلل فلم يستجيبوا ولم يمتثلوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلق شعر رأسه بادر الجميع بالاقتداء به، لأنه فعل القدوة أمامهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في كل أمر من الأمور التي يأمر الناس بها. ولو نظرنا إلى جوانب التربية والتنشئة للأمة في مجال العلم وفي مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال التربية الأسرية وفي سائر مجال الحياة العامة والخاصة التي يعيش فيها أبناء الأمة ويتعلمون ويتشربون قيم وأخلاق وآداب وأفكار الأمة، إن تلك المجالات التي يعيش فيها بعض من لا يمثل القدوة الحسنة، يعيش بين المسلمين من يتولى المسؤولية وهو لا يمثل القدوة الحسنة، بل تحول الكثير إلى قدوة سيئة انعكست أفعالهم على مستوى الفرد والجماعة. فكيف يتعلم الناس من عالم لا يراقب ربه؟ كيف يتعلم الناس من عالم لا يتقي الله ولا يمثل القدوة الحسنة فيما يقول؟ إنه بمسلكه ذاك يكون سببا لمقت الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونبدأ بالعلماء لأهمية العلم في وضوح التصور، لأهمية معرفة العلم لبيان الطريق الذي تسلكه الأمة. فإذا غابت القدوة الحسنة في مجال العلم فقل على الأمة السلام. أهمية العلم لأنه ينبغي للأمة أن تسير عليه لا على أهوائها. وفي تاريخ علماء الأمة من كانوا قدوة سيئة بكل أسف، من علماء الأمة المسلمة من كانوا قدوة سيئة ومن كانوا نماذج رديئة للعلماء. فعلماء السوء بانحرافهم في علمهم أو في سلوكهم كانوا أخطر الفئات في الأمة، كانوا أخطر فئات الأمة الذين حولوا أفراد الأمة إلى أرقام هامشية لا تساوي شيئا، لأنهم يقتدون بأولئك الضالين من العلماء. وهذا الأمر ليس جديدا في التاريخ الإسلامي، بل قديما ظهر قادة الانحراف. فهؤلاء شيوخ الضلال في العصر العباسي في عهد المعتصم تحت قيادة أحمد بن أبي دؤاد، الذين أفتوا بسجن الإمام أحمد وأفتوا بتعذيبه، بل ووجد منهم من أفتى بقتله هو والصامدين معه من علماء الأمة المجاهدين. هذا مسلك من مسالك أفراد من علماء السوء في الأمة الذين كانت لهم الفتوى وكان لهم الأمر والنهي في الدولة الإسلامية كلها، فكانوا قدوة سيئة أثرت على طلب العلم وعلى سمعة العلماء وعلى سمعة طلبة العلم، وكانوا وسيلة لتمرير الكثير من الفتاوى الباطلة. لولا أن الله قيض للأمة من العلماء الصادقين الصامدين الصابرين المحتسبين الذين لم تفتنهم الدنيا ولم يرهبهم السلطان وثبتوا على الحق وصدعوا بالحق، لولا أولئك الذين صدعوا بالحق في أدب العلماء وفي حدود الشرع الذي ألزمهم بطاعة ولي الأمر حتى وإن ظلمهم، فلم يكونوا من الغلاة الذين يرون الخروج على الحاكم، ولم يكونوا من الضلال الذين يرون عصمة الحاكم، ولكن توسط أهل السنة ينكرون المنكر على الحاكم وغيره وينصحون الحاكم وغيره كما أمرهم الله، ولكن لا يخلعون يدا من طاعة ولا يكونون دعاة فتنة على الأمة. بأمثال هؤلاء العلماء حفظ الله الأمة، حفظ الله الأمة، وعادت الثقة في العلماء، وعادت القدوة الحسنة تؤدي دورها بانتشار تلاميذ الإمام أحمد وإخوانه من أهل الحديث علماء السلف. فعادت القوة للعلم الشرعي وعادت القوة للأمة بعد أن كادت الأمة أن تسرع بالتحول إلى الغثاء، كادت الأمة أن تسرع بالتحول إلى غثاء على يد أولئك السلف الطالح من علماء السوء، حتى قيض الله من وقف في طريقهم من علماء الأمة المخلصين. ولكن الله سلم، ولا يزال إلى اليوم، لا يزال إلى اليوم نماذج من أمثال هؤلاء وأولئك. ومثال آخر من الحكام هذا المعتصم وهو وإن كان خليفة تجب طاعته، لكن في موقفه من فتنة المعتزلة كان قدوة سيئة للحاكم الظالم الذي يفتن العلماء عن دينهم ويتسلط عليهم بجبروته وسلطانه، لكن الله سلم وصمد في طريقه جهابذة العلماء من أمثال الإمام أحمد رحمه الله، وهم وإن كانوا يعتقدون بوجوب طاعة الإمام أحمد، وإن كان هو وأمثاله وإن كانوا يعتقدون بوجوب طاعة الإمام، لأنه به تقوم المصالح، وبه تدفع المضار، وبه يقام القسط في حقوق الله وحقوق العباد، وبه تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. وكما قال علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة، لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: بها تأمن السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. هكذا كان يفكر الأئمة والعلماء. كان العلماء من الصحابة ومن بعدهم يفكرون رغبة في بقاء الدولة لتحقيق أهدافها الكبرى التي هي مصالح الدين. ولكن العالم الإسلامي اليوم ابتلي بالفرقة والانقسام. أول بلايا العالم الإسلامي اليوم الانقسام والفرقة. فكم عدد دول المسلمين؟ لقد اكتملت أمس 50 في منظمة المؤتمر الإسلامي بانضمام 3. فرقة ما بعدها فرقة. ابتليت الأمة بالفرقة، ثم بقيام حكومات لا تجعل من أهدافها تحقيق أهداف الإسلام ولا تحقيق أهداف الحاكم المسلم. فعطلت الحدود، وعطل الجهاد، ولم يعد الدين كله لله، بل أصبح بعضه لله. هذا حال معظم حكومات العالم الإسلامي التي ابتلي بها المسلمون اليوم. وتذكرون ما قال الإمام علي رضي الله عنه قبل قليل: يرى بقاء الإمارة وإن كانت فاجرة، وحدد لماذا. قال: لماذا؟ بها تأمن السبل، وبها تقام الحدود، وبها يجاهد العدو، وبها يقسم الفيء، وهي فاجرة. فأي درجة من الفجر وصلت إليها الحكومات التي لا تقيم الحدود، ولا تجاهد العدو، ولا تقسم الفيء، ولا تؤمن السبل، ولا تجعل الدين كله لله. ابتلي المسلمون اليوم بهذه الحكومات التي لا ترفع بالإسلام راسا، وهي أحد العوامل الأساسية في الإسراء بالشعوب، وفي الإسراء بتحويل الشعوب إلى أن يصبحوا غثاء كغثاء السيف. الحكومات التي لا ترفع بالإسلام راسا هي السبب الأول الذي يسرع ويركض بالمسلمين ليتحولوا إلى غثاء كغثاء السيل. وأضرب أمثلة: من الذي يحكم العالم الإسلامي اليوم؟ هل هم حكام يعتبرون أنفسهم حملة رسالة الإسلام، يعملون على تطبيق الإسلام في شعوبهم؟ إن الذي يحكم في معظم بلاد المسلمين اليوم أحزاب سياسية قامت على أفكار بعيدة عن الإسلام، فهم يسلخون الأمة من دينها، ويبعدونها من عقيدتها، ويكرسون فيها أفكارا جديدة لا تمت إلى دين الله بصلة. إنهم يسلخون الأمة عن حقيقة دينها، ولا يبقى للشعوب، ولا تبقي تلك الحكومات للشعوب إلا أمورهم التعبدية الخاصة في أحسن الأحوال. أما النظام السياسي، أما الاقتصاد، أما التربية والتعليم، أما العلاقات الاجتماعية، فهي بعيدة عن الإسلام، لأنه حسب تعبير معظمهم، لأن الإسلام حسب تعبير معظمهم سبب الرجعية والتأخر. فليس للشعوب الإسلامية إلا الحرية الدينية الشخصية فقط، بل تطور الأمر، وإن شئت فقل بل تدهور الأمر إلى التضييق حتى على الحرية الشخصية، وأصبحت بعض البلاد الإسلامية تضيق على المتدينين. أصبحت حتى الحرية الشخصية في التدين في محل مساومة. ولا ننسى في هذا، لا ننسى في التضييق على المتدينين التقرير الذي قدمه أحدهم لأحد رؤساء الدول العربية، والذي يوصيه بمحاربة المتدينين جميعا، لأنه لا يمكن التفريق بين المتدين الذي يصلي فقط والمتدين الذي يفكر بأن الإسلام نظام شامل للحياة. لم تستطع مباحثهم أن تفرق بين المتدين الذي يصلي والمتدين الذي يدعو إلى قيام دولة للإسلام تحكم بدين الله، فقال حاربهم جملة. هكذا يقال لهم محاربة شاملة، حتى الذي يصلي قال ما ندري، يمكن أنه بسبب صلاته يتحول إلى الذين يطالبون بتطبيق الإسلام في كل شيء. وأخطر ما وصل إليه الحال الآن، أخطر ما وصل إليه أمر محاربة المتدينين، أن معظم الدول العربية اليوم تتبادل المعلومات وتتبادل الخبرات في مكافحة ما تسميه بالإرهاب. إذا نجح أسلوب في بلد، من خلال اجتماعات وزراء الداخلية يتبادلون ذلك الأسلوب، ويطبق في حالات يزعم أنها متشابهة. بل إن أجهزة المخابرات في معظم البلاد العربية تحول عملها إلى مكافحة الأصولية، وهي تعنى بالمتدينين. وآخر التوصيات في هذا المجال، آخر التوصيات التي نعلمها ولا ندري عن التوصيات التي لم ترى النور بعد، آخر التوصيات العمل على تجفيف منابع الأصولية، العمل على تجفيف منابع الأصولية. يعنون بذلك، انظروا من أين يأتي هؤلاء الأصوليون، من أين يأتون؟ الأماكن التي يأتون منها جففوها من أصلها، وهذا يشمل في نظرهم تقليل تدريس العلوم الدينية، وتخفيض الساعات المخصصة لها، والتضييق على دراسة القرآن الكريم، لأن تخرج الأعداد الكبيرة من الدراسات الشرعية يهيئ الفرصة لوجود مزيد من الأصوليين. وبعض المسؤولين عن التعليم في بلاد المسلمين ينفذون تلك التوصيات دون أن يشعروا أن وراء الأكمة ما وراءها، يتبادلون المعلومات ويغيرون في المناهج ولا يشعرون لماذا يدعى إلى تخفيف الساعات وإلى تقليلها، ويقال إنها للمصالح التربوية ومراعاة نفسية الطلاب ومراعاة مصالح الصغار، وهو المسكين لا يدري أن تلك توصية مراكز الاستخبارات العالمية. ومن تراث مدراء السجون المخصصة للعالم الإسلامي لمكافحة التدين، وأقول التراث لأنه من ماضيهم، خطاب ألقاه مدير السجن على المسجونين، وغالبيتهم إن لم يكن كلهم ممن يعتبرون من الأصوليين. اسمعوا لهذه الخطبة العصماء التي ألقاها عليها، يقول فيها: اعلموا أنني هنا الجزار، أنا القانون، أنا الدولة، أنا الذي أستطيع أن أحيي وأميت، أنا القاضي، أنا الجلاد، أنا الطبيب الشرعي، أنا الحانوتي الذي يستطيع أن يدفنكم جميعا أحياء، أنا من رأيي إبادة جميع المسجونين السياسيين. ومع الأسف لم يأخذ الرئيس برأيي هذا، ولكنني في هذا المكان أملك السلطات جميعا، من حقي أن أحكم على أي واحد منكم بالإعدام وأنفذ الحكم، إنني لا أتسلم المسجونين بإيصال، ولا أحد يعلم كم عدد المسجونين عندي. أستطيع أن أقتل 100 منكم في يوم واحد ولن يحاسبني أحد، حسب زعمي لن يحاسبه أحد. نعم إن الرئيس لن يحاسب، ولكن نسي المحاسب. إنني أستطيع أن أقتل 100 منكم في يوم واحد ولن يحاسبني أحد. إنكم باقون هنا تحت سلطاني، ولن يخرج منكم واحد حيا من هنا، أنا إله السجن. بقي أن تعلموا أن هذه الخطبة الظالمة ألقيت بتاريخ 4 حزيران 1967، أي قبل هزيمة القوميين العرب بيوم واحد. يوم واحد 4 حزيران كان يكتب على المتدينين أنه رب السجن وإله السجن، وأنه الذي يحكم فيهم ولا يحاسب أحد. وفي اليوم التالي تعرفون ماذا حدث. هذا نموذج من الهوان ومن الذل الذي وصلت إليه الشعوب العربية والإسلامية على أيدي كثير من حكوماتها الظالمة. هذا نموذج فقط، والخافي أعظم الذي لا نعلمه. بل إن الكثير الذي خرج أفظع من هذا. وشفقة بأسماعكم، لم أنقل كثيرا مما أعلم من المستوى المنحط الذي تتعامل به بعض الحكومات الإسلامية مع شعوبها. إن هؤلاء الحكام الظلمة الذين يهبطون بإنسانية الإنسان إلى درجة أقل من الحيوان هم السبب الرئيس، وهم السبب الأول في الإسراع بالأمة لتكون غثاء كغثاء السيل. إنهم هم الذين يهيئون الفرصة أمام الأمم لتتداعى علينا. إن هؤلاء الظلمة هم الذين حرموا الشعوب الإسلامية، حرموها من الخير الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنهم يريدون الشعوب الإسلامية أن تبقى في الضلال المبين من قبل ومن بعد. يريدون حرمان الأمة من علم الكتاب ومن الحكمة ومن تزكية النفوس وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون الحكمة التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحكمة المسموح بها عندهم، إن الحكمة التي يروج لها، إن الحكمة التي تتردد فقط هي حكمة الخنوع، هي حكمة الخضوع، هي حكمة الذل، هي حكمة عدم إبداء الرأي. تلك الحكمة في مفهوم الظلمة، تلك هي الحكمة الفاضلة. أما حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نظم بها شؤون الحياة وعلم الأمة أنها إذا عجزت أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، تلك ليست بحكمة في عرف هؤلاء، تلك ليست من الحكمة التي يدعى إليها، تلك تهور لا داعي له. ذلك أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت الأمة مهيئة لتداعي الأمم، لأنها تحولت إلى غثاء بصنع حكامها الذين لم يرفعوا بالعلم الشرعي رأسا، وحكموا الأحزاب الضالة في مصير الأمة. إن من الحكمة الغائبة عن الشعوب الإسلامية، إن منها التخطيط والتنفيذ والإدارة الحكيمة. ذلك من الحكمة الغائبة عن الشعوب الإسلامية، إن الشعوب الإسلامية تدار بعيدا عن مبادئ الإدارة المهتدية التي تقوم على علم صحيح. إن التعامل مع المشكلات والعمل على حلها بدلا من تجاهلها حكمة. وإن نفاذ البصيرة والتعرف على سنن الله في الآفاق والأنفس حكمة، وإن حسن التعامل مع البشر وإعطاؤهم حقوقهم وتحقيق إنسانيتهم حكمة، وإن فهم المبادئ التي تحكم السلوك وأساليب التعامل معها حكمة، مراعاة الاستعدادات الفردية والفروق بين طباع الأشخاص، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حكمة. إن إتاحة الفرص لكل فرد ليبدع في تخصصه وفي مجال علمه حكمة، وإن حسن التعامل مع منجزات الحضارة العالمية في ضوء ثوابت ثقافة الأمة والاستفادة منها حكمة. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، وبالحكمة وبالعلم الشرعي قبلها وبالتزكية النبوية نحول بين الأمة وبين الانهيار والانحطاط والتحول إلى غثاء كغثاء السيل. ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم التزكية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزكية الأمة، وورثته اليوم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم مسؤولون عن تزكية الأمة. والتزكية تعني في اللغة الإصلاح والتطهير والتنمية، وذلك يتضمن تعديل السلوك وانتزاع كل مسلك يخالف الشرع، وتنمية جميع جوانب الشخصية لدى الفرد المسلم ليكون إنسانا فاعلا، إنسانا قادرا، إنسانا متمكنا، يستطيع المنافسة والعطاء والإنتاج في ضوء ضوابط الشريعة، لنكون أمة تنافس الأمم، لا أمة على هامش حياة الأمم تطمع فينا الأمم. ومن وسائل التزكية الابتعاد بالإنسان عن البيئات الفاسدة. كيف تزكي النفس وأنت تغمسها في حمأة الرذائل؟ كيف تدعي وكيف تطلب التزكية لنفس أنت الذي تغمسها في حمأة الرذيلة وتغمسها في سيء الأخلاق؟ وحكومات العالم الإسلامي اليوم، نسأل الله لها الهداية، تمارس إلا من رحم الله وقليل ما هم، تمارس غمس الشعوب الإسلامية في حمأة الرذائل. حكومات العالم الإسلامي إلا من رحم الله تمارس غمس الشعوب الإسلامية في حمأة الرذائل وفي حمأة سيء الأخلاق، من خلال مشروعات السياحة، ومن خلال الإعلام الرديء، ومن خلال تشجيع ودعم تبادل البرامج الرديئة، بل بجعل العالم في حالة من الاتصال الدائم، ومن خلال أقمار الاتصال، ومن خلال أطباق الاستقبال. فكيف تكون التزكية؟ كيف تكون التزكية؟ كيف نحقق مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المقصد الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله؟ كيف ونحن نغمس الأمة بأيدينا في حمأة الرذائل؟ كيف ونحن نغرس كل خلق قبيح وكل سلوك رديء بعرضه على الأمة وبتشجيع من يعرضونه على الأمة، فتدعى الأمة من خلال ذلك العرض الرديء لتقليد سيء الأخلاق؟ إن الذين يبتعدون في تنظيم شؤون العباد من الحكام الذين حملهم الله أمانة القيادة، يبتعدون بالأمة عن أهداف الإسلام الكبرى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الذين يبتعدون بالأمة عن مقاصد الإسلام الكبرى هم الذين يدفعون الأمة يدفعونها دفعا نحو طرق الانحطاط والتدني وهم صانع الغثاء. هم صانع الغثاء في حقيقتهم، وهم الذين حولوا الأمة ويعملون على تحويل الأمة إلى غثاء، وهم بذلك يهيئون الفرص للأمم أن تتداعى علينا. وسنن الله لا تحابي أحدا، وستبقى الأمة في حالها الرديء، ستبقى الأمة في حالها الرديء ما لم تتعرف على سنن الله في الأنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن مسؤولية الدعاة أن يدعو ويكرر الدعوة وينبه الأمة إلى ما فيه فلاحها ونجاحها وعودتها إلى طريق ربها، وهي بإذن الله عائدة، والأمة بإذن الله عائدة. ومسؤولية الدعاة أن يستمروا في الدعوة، وأن يبينوا بالأساليب الصحيحة، وأن يصبروا ويصابروا ويجاهدوا مهما بلغ بهم الأمر ومهما اشتد بهم الأمر. لا أريد أن أذكر مزيدا من الأمثلة، لا أريد أن أذكر مزيدا من الأمثلة في المجالات التي أشرت إليها، مجالات الحياة عند المسلمين في حياتهم الاقتصادية وفي الإعلام وفي النشاط السياحي وفي الأنشطة الرياضية، بل وحتى في كثير من مجالات العمل العام والخاص. إن الأمة لم تكن شيئا مذكورا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعطانا أصول العلم وأصول الحكم ومناهج التزكية، وطبق ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، وترك من القواعد، ترك من القواعد العامة ومن الأسس الكبرى ما يصلح لتأسيس حضارة مهتدية مستضيئة بنور الله. إن قوة الأمة وعزة الأمة تدور مع التمسك بأصول الإسلام، فكلما كان التمسك قويا قويت الأمة وبالعكس. وإن الذين يبتعدون بالأمة عن العلم بالإسلام وأخذ حكمة الإسلام والتزكية على أصول الإسلام، إن أولئك كما مر هم صانع الغثاء، لأنهم يحولون الأمة إلى غثاء. وقد نزعت هيبة الأمة، وقذف في قلوب أبنائها الوهن وحب الحياة والبعد عن مجالات الجهاد والكفاح والركون إلى الدعة والشرف والاستمتاع بملاذ الحياة الدنيا على أيدي أولئك من خلال برامجهم. أقول وفق الله ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها للأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلافي كل الأسباب التي أدت بالأمة إلى هذا الدرك المنحط وإلى هذا الذل الذي لا مزيد عليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الأذان والإقامة نعرض ما يتيسر من الأسئلة ونكتفي بها ونقيم الصلاة في وقتها إن شاء الله. السائل يقول: توقعنا أن يكون الحديث في المحاضرة عن صانع الغثاء كلاما في الصحافة والفكر الضال الذي يحمله بعض المثقفين العرب ويبثونه، فما رأيكم في ذلك خصوصا وأنكم وأن تخصصكم في الإعلام؟ كونك توقعت هذا أو لم توقعه راجع إليك، وكل الناس يأتي إلى أي أمر يتوقع، ولكن الذي تقدمه الصحافة والذي يقدمه الإعلام هو جزء من الغثاء، الفكري، ولكن كان موضوع المحاضرة هو صانع الغثاء أعني الأمة. فقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله ولكنكم غثاء، لم يقل صحافتكم غثاء فقط، ولم يقل إعلامكم غثاء فقط، قال ولكنكم غثاء. وكان الحديث موجها للقضايا التي تحول الأمة إلى غثاء، والغثاء يتحقق عندما تصبح المناهج التي تحكم الأمة في سياستها وفي اقتصادها وفي تشريعها وفي أحكامها وفي إدارتها وفي تعليمها وفي سياستها الإعلامية وفي كل شؤونها، عندما تتحول بعيدا عن الكتاب والحكمة وعن تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ الأمة تتحول إلى الغثاء. أما لو حصرنا الحديث في الصحافة فهي ممن يحمل وممن يبشر وممن يدعو إلى تحول الأمة إلى غثاء، لأن الذين يشرفون عليها هم من الرعيل المبكر من الغثاء الذي تحول. القائمون على الصحافة هم من المجموعات من الأمة التي تحولت إلى غثاء، وهم يريدون أن تسرع الأمة معهم ليصبحوا حزبا واحدا بكونهم غثاء كغثاء السيف. ولذلك لم أقصر الحديث كما طلب أو كما توقع أخي السائل في الحديث عن الإعلام. أما الأفكار التي يحملها عدد من العلمانيين في العالم العربي فهم كما تدركون وكما تعرفون بعد هزيمة 67 التي هزم فيها القوميون العرب، وهي معركة قومية لم تكن إسلامية بأي حال، عندما هزمت القومية العربية ومعها كل التيارات التي لا ترفع بالإسلام رأسا وإنما ترفع رايات القومية وغيرها من التيارات اليسارية والليبرالية، أولئك هزموا ففجعت الأمة، لأنه قبلها بأيام ليست بعيدة كان قائل القومية يدعي بأنه سيرمي بإسرائيل في البحر وإذا به كما يرى الناس، فعاد الناس إلى العلم الشرعي وارتفع رصيد الصحوة وكثر الذين يتعلمون العلم الشرعي في المساجد، وعاد الناس يبحثون عن الهدى في الإسلام، وضعف شأن كل التيارات الأخرى غير الإسلام. وفي السنوات الأخيرة عندما تبين حجم الدعوة وحجم الدعاة وأن الجماهير الإسلامية لا تريد إلا الإسلام، لا أقول تحرك أهل الصحافة وإنما تحرك أسياد أهل الصحافة، تحرك الكونغرس الأمريكي بالذات وكلف عددا من الجامعات ومراكز الأبحاث بدراسة الصحوة وكيف تسير، وصدرت أبحاث كثيرة تبين أن الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يخل بموازين القوى في العالم هو الأصولية الإسلامية كما يسمونها، يعني المسلمون الذين ليسوا من الغثاء. أما الغثاء الذين أعدوا من خلال الأحزاب والحكومات التي لا تهتم بالإسلام فهؤلاء لا يهددون ولا يمثلون، وجمعهم في 67 يعرفون مصيره لا يساوي شيئا. عند ذلك ركزوا على مواجهة الصحوة، وإلى وقت قريب جدا كانت الأحزاب العلمانية غير الحاكمة في العالم الإسلامي يضيق عليها، يعني أن الحزب الحاكم فقط هو الذي ينفرد وبقية العلمانيين يضيق عليهم وعلى صحافتهم وعلى كتابهم ويسجنون. وعندما انتشرت الصحوة أدركوا أنه لن يواجه هؤلاء إلا أن تستنفر كل الهمم، فقيل لكل العلمانيين عليكم بالإسلام وأعطوا الفرصة، بينما كانوا قبل أيام وقبل شهور وقبل سنوات يتهمون بل قتل منهم وعلق على المشانق وحكم بالإعدام على كثير منهم لأنهم يهددون أمن الدولة. وإذا بهم بقدرة قادر وسبحان من يغير، إذا بهم أصدقاء الدولة لأنهم في خندق واحد معها يحاربون الإسلام. إذن النشاط الذي تشعرون به الآن للعلمانية هو جزء من كيد الحكومات. الحكومات تعطي الفرصة للعلمانيين ليضايقوا الدعاة وليحاربوا الإسلام. وتابعوا الصحف، لا تستحي تلك الصحف تكتب بالمنشط الكبير حربا معلنة على الصحوة وعلى الأصولية وعلى الأصوليين، وتمجد من كانوا أعداء الدين وأعداء البلاد وأعداء الإسلام وأعداء الحكومة وأعداء الأمة وأعداء القومية وأعداء كل شيء. أصبحوا ما دام العدو هو الإسلام كل يحمل رايته ويرحب به في جيش الحرب على الإسلام. يقول: هل التلفاز من الأشياء التي تجعل من الرجال غثاء؟ قلت: أن النظام العام، النظام العام في العالم الإسلامي إلا من عصم الله وقليل ما هم يتوجه للبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل منهج لا يؤسس على الكتاب والسنة فهو يسير بالأمة إلى الغثاء وإلى أن تتحول إلى غثاء. وقد كانت الأمة قبل الكتاب والسنة غثاء إلى أن أعزها الله بالإسلام، لكن الذين فهموا ذلك ذهبوا. نسأل الله أن يخرج غيرهم. يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يعرف قيمة عندما كان يصنع صنما من التمر ويصلي له، فإذا جاء أكله يعرف قيمة عقليته وسخط عقليته، ثم عرف قيمة الإسلام بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين. فعرف عمر رضي الله عنه وأمثاله من الصحابة وأتباعهم عرفوا معنى العزة، وقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. نسي كل الأسباب الأخرى. ثم ماذا قال عمر؟ وما أجمل ما قال عمر: ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. وينبغي أن نعرف معنى مهما في اللغة العربية. مهما ليست، لم يقل عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإذا طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، لم يقل إذا، قال مهما. ومهما تعني كلما بحثنا عن طريق للعزة غير الإسلام أذلنا الله. سنلقى الله يوم القيامة والتاريخ مليء بأشكال من الأساليب والمناهج والطرق التي كلها ذلة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما طلبنا العزة في غيره أذن الله. يقول: قلت أن الخارجين على الولاة أنهم غلاة، هل هذا صحيح وهل هذا هو رأي؟ في الواقع هذا صحيح وهذا رأي، وأريد أن أبسط في هذا كلمتين. أولا، الحكومات التي ترفض الإسلام في دستورها أو تعلن أنها علمانية أو يحكمها حزب أساسه كافر بالله وبرسوله، هذه كافرة والخروج عليها ليس خروجا على حاكم لأنها كافرة وليس لها ولاة. فالجماعات الإسلامية التي تطالب في مشارق الأرض ومغاربها، تطالب أحزابها الحاكمة وحكوماتها الحاكمة تطالب بحكم الإسلام والعودة إلى الإسلام، نحن مع تلك الجماعات لأنها تدعو إلى الإسلام، وأولئك كافرون بالإسلام وليسوا بخارجين على حكوماتهم لأنها حكومات ليس في أعناقهم لها بيعة، وإن كانت فهي بيعة ظالمة. لكن الحاكم الذي يعلن ويقول أنه مسلم وأنه يحكم الإسلام يجب على الناس طاعة حتى يروا كفرا بواح، وطاعته تلزمهم، ولكن تلزمهم طاعته ويلزمهم نصيحته، ويلزمهم إنكار المنكر وتبيين المنكر. فليس إنكار المنكر ولا بيان النصيحة ولا بيان الأخطاء في الدولة مهما كان فيها من الصلاح، ليس ذلك خروجا على الإمام، وليس ذلك نقضا للبيعة، وليس ذلك مسوغا لحاكم كائنا من كان أن يمنع أحدا من الدعوة أو من النصيحة. أما ما سألني عنه السائل، هل أنت ترى الخروج على الحاكم رايا للغلاة؟ نعم، إن الذين خرجوا هم الخوارج، ولسنا في رايهم ولا نؤمن برايهم، ولكننا نؤمن بالنصيحة للحاكم وبالدعوة وبإنكار المنكر وبعدم المجاملة والمداهنة وببيان الحق. ونعلم أيضا أن الذي يسلك الدعوة ويبينها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أبقى البيعة في عنقه ولم يخرج على الإمام، سوف تلفق له التهم وسوف يؤذى ويعذب. وخير مثال في تاريخنا الإمام أحمد بن حنبل، كان يجلد ويقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وهو يجلد لم يخرج، ولكن ذلك لم يعفيه ولم يعفي من معه من الأذى. فعلى الداعية أن يدعو ويصبر ويحتسب ويستعد للأذى. أما الذي يريد طريقا مفروشا بالورود فسيجده في طريق آخر غير طريق الدعوة. يسأل يقول، هل الأخطاء أو هل الانحرافات التي تحدث في العالم الإسلامي يحدث من الحكومات الإسلامية وهي تعرف أم أنها تسير وتخبط خبط عشواء؟ هذا في الواقع يحتاج إلى محاضرة، لأن التعرض للحكومات في العالم الإسلامي أو التعرف على كيف نشأت الأحزاب في العالم الإسلامي يحتاج إلى بسط. ولكن ممن نعرف من الأحزاب أنها أحزاب قامت على أيدي كفار نصارى، وأحزاب قامت على أيدي مسلمين يرون أن الإسلام في المسجد، وقامت على أيدي شيوعيين يرون أن ليس للكون خالق. وهؤلاء متسلطون في العالم الإسلامي، هم أصلا لا يرفعون بالإسلام راسا ويسخرون من المتدينين. فهل تتوقع من هؤلاء أن يحكموا الشريعة؟ كم طالب المسلمون في معظم بلاد العالم الإسلامي بتطبيق الشريعة؟ أتنتظر من حاكم علماني أن يطبق الشريعة؟ نسأل الله أن يعز الدعاة في العالم الإسلامي وأن يقوي الجماعات في العالم الإسلامي التي تدعو إلى تطبيق الإسلام، ولكن نسأل الله لهم أن يوفقوا للأسلوب الذين يصلون به إلى تحكيم الشريعة، وأن لا يجهلوا وأن لا يخطئوا سنن الله، فإن في الحياة سننا ينبغي أن يتعرفها الناس. وكلها كل السنن النفسية والاجتماعية التي يحكم الله بها حياة الناس وحياة المجتمعات كلها في كتاب الله، كلها في كتاب الله لمن تأمل ولمن تدبر. اقرأوا القرآن، اقرأوا كتب التفسير، اقرأوا مؤلفات المحققين من علماء الأمة، اقرأوا كتب ابن تيمية، اقرأوا المجلد 28 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجهاد، اقرأوا ماذا كتب أولئك. إنهم مع إيمانهم بضرورة قيام الدولة المسلمة والمحافظة على القائم منها لأنها ترفع راية الجهاد ولأنها تحفظ الأمن ولأنها تحقق مصالح الناس، مع ذلك يرون ضرورة الدعوة والإصرار على تغيير المنكرات، فهم يرفضون الخنوع للحاكم الذي لا يحكم بشرع الله، بل مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام لحاكم فنصحه فقتله. إن نصيحة الحكام ينبغي أن تكون بالحكمة وباللين، ولكن ثقوا أن الحكمة واللين لن تفتح الطريق إلى قلوب المنغلقين انغلاقا عن الإسلام، ولكن المسلم الداعية مأمور بأن يدعو بالحكمة واللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول هذا حتى لا يظن ظان أن المصائب التي تحدث في العالم الإسلامي بين الدعاة وبين الحكومات أن سببها أن الدعاة ليس عندهم حكمة وأنهم لا يعرفون طريق الحكمة، ولكن السبب هو أن قلوب أولئك منغلقة لا تريد الحق، ولأن سجونهم منفتحة لتقبل أولئك، ولأن مشانقهم متعطشة، ولأن أسيادهم لا يرضون بالإسلام بديلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.